أخبار الأيام الثاني، الأصحاح الخامس والثلاثون. وعمل يوشيا في أورشليم فصحا للرب، وذبحوا الفصح في الرابع عشر من الشهر الأول، وأقام الكهنة على حراساتهم وشددهم لخدمة بيت الرب. وقال للاويين الذين كانوا يعلمون كل إسرائيل، الذين كانوا مقدسين للرب: اجعلوا تابوت القدس في البيت الذي بناه سليمان بن داود ملك إسرائيل. ليس لكم أن تحملوا على الأكتاف. الآن اخدموا الرب إلهكم وشعب إسرائيل، وأعدوا بيوت آبائكم حسب فرقكم، حسب كتابة داود ملك إسرائيل وحسب كتابة سليمان ابنه، وقفوا في القدس حسب أقسام بيوت آباء إخوتكم بني الشعب وفرق بيوت آباء اللاويين، واذبحوا الفصح وتقدسوا، وأعدوا إخوتكم ليعملوا حسب كلام الرب عن يد موسى. وأعطى يوشيا لبني الشعب غنما حملانا وجداء، جميع ذلك للفصح، لكل الموجودين إلى عدد 30,300 من البقر. هذه من مال الملك، ورؤساؤه قدموا تبرعا للشعب والكهنة واللاويين حلقيا وزكريا ويحيئيل رؤساء بيت الله. أعطوا الكهنة للفصح 2,600 ومن البقر 300. وكنانيا وشمعيا ونثنيئيل أخوا وحشبيا ويعيئيل ويوزاباد رؤساء اللاويين قدموا للاويين للفصح 5,000 ومن البقر 500. فتهيأت الخدمة، وقام الكهنة في مقامهم، واللاويون في فرقهم حسب أمر الملك، وذبحوا الفصح، ورش الكهنة من أيديهم، وأما اللاويون فكانوا يسلخون، ورفعوا المحرقة ليعطوا حسب أقسام بيوت الآباء لبني الشعب، ليقربوا للرب كما هو مكتوب في سفر موسى، وهكذا بالبقر. وشووا الفصح بالنار كالمرسوم، وأما الأقداس فطبخوها في القدور والمراجل والصحاف، وبادروا بها إلى جميع بني الشعب. وبعد أعدوا لأنفسهم وللكهنة، لأن الكهنة بني هارون كانوا على إصعاد المحرقة والشحم إلى الليل، فأعد اللاويون لأنفسهم وللكهنة بني هارون. والمغنون بنو آساف كانوا في مقامهم حسب أمر داود، وآساف وهيمان ويدوثون رأي الملك. والبوابون على باب فباب لم يكن لهم أن يحيدوا عن خدمتهم، لأن إخوتهم اللاويين أعدوا لهم. فتهيأ كل خدمة الرب في ذلك اليوم لعمل الفصح وإصعاد المحرقات على مذبح الرب حسب أمر الملك يوشيا. وعمل بنو إسرائيل الموجودون الفصح في ذلك الوقت وعيد الفطير 7 أيام، ولم يعمل فصح مثله في إسرائيل من أيام صموئيل النبي. وكل ملوك إسرائيل لم يعملوا كالفصح الذي عمله يوشيا، والكهنة واللاويون وكل يهوذا وإسرائيل الموجودين وسكان أورشليم. في 18 لملك يوشيا عمل هذا الفصح. بعد كل هذا، حين هيأ يوشيا البيت، صعد نخو ملك مصر إلى كركميشة ليحارب عند الفرات، فخرج يوشيا للقائه، فأرسل إليه رسلا يقول: ما لي ولك يا ملك يهوذا؟ لست عليك أنت اليوم، ولكن على بيت حربي، والله أمر بإسراعي، فكف عن الله الذي معي فلا يهلكك. ولم يحول يوشيا وجهه عنه، بل تنكر لمقاتلته، ولم يسمع لكلام نخو من فم الله، بل جاء ليحارب في بقعة مجدو. وأصاب الرماة الملك يوشيا، فقال الملك لعبيده: انقلوني لأني جرحت جدا. فنقله عبيده من المركبة، وأركبوه على المركبة الثانية التي له، وساروا به إلى أورشليم، فمات ودفن في قبور آبائه. وكان كل يهوذا وأورشليم ينوحون على يوشيا. ورث إرميا يوشيا، وكان جميع المغنين والمغنيات يندبون يوشيا في مراثيهم إلى اليوم، وجعلوها فريضة على إسرائيل، وها هي مكتوبة في المراثي. وبقية أمور يوشيا ومراحمه حسب ما هو مكتوب في ناموس الرب، وأموره الأولى والأخيرة ها هي مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا.